فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله تقتضي الانقياد والامتثال والتحاكم إلى هذا الإله، فمتى تخاصموا إلى غير الله فقد اتخذوه شريكا مع الله. ولهذا قالوا الطواف الخمسة من جملة من دعا من دائم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت، ولم يكن متحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح، ما دام أنهم قالوا آمنا بما أنزل الله على رسوله بألسنتهم وخالفوا في أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال، يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، المادة الأولى المادة الثانية، وهذا القانون لم يتأيد لا من القرآن ولا من السنة بل من كناسة آراء الرجال ومن زبالة أذهانهم ومحاكة أفكارهم، فهذا ليس بشيء، والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض هو بطاعة الله، ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ناقضوا هذا الجهل وأبطلوا بأفعالهم حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذه مباينة ومخالفة لما ادعوا من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل، كيف يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية؟ فبينهما بر، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله وإن أدى ذلك من قال ذلك باللسان، فالقول باللسان مع مخالفة الجهل ما هو إلا نفاق ليس بشيء، كما تنقصه من هذه الآية وتدل عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني ما قالوه بألسنتهم مباين لما فعلوا من أجل حيث ذهبوا إلى الطاغوت بالتحاكم عنده والرضا بحكمه، فهذا منافي بإيمانهم بما أنزل الله على حد زعمهم، وقد أمروا أن يكفروا به، فهم مأمورون بأن يكفروا بالطواغيت، قال الله تعالى ومن يكفر بالطواغيت ومن بها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت رؤوسهم كذلك رؤوسهم خمسة، ومن جملة من حكم بغير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من هذا أربعة أمور: أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر،

فله ومقابلة ما قصدوا وما تعلموا لأجله أو ما عملوا لأجله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوسل لهم أعمالهم بها وهم فيها لا يبحثون أي لا يبحثون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأن أعمالهم كلها إنما قصدوا بها الدنيا وزينتها وعلو المرتبة وما أشبه ذلك وحبط ما صنعوا فيها من عمل وباطل ما كانوا يعملون من خير الإخلاص الذي هو مبني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي إن من قصد بذنبه نيل ذنبا من وظيفة أو غيرها فكمن باع جوهرة فمن نفسه مع أنه لو أخلق العمل لله في طلب العلم أو في عمل شاءت الدنيا وهي بعضها. لأنك إذا نصبت بعملك وجه الله مر على الدنيا وانتظمها فإن قصدت بها الدنيا فلا. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه قال إن أول من تشعر به النار يوم القيامة ثلاثة: المجاهد في سبيل الله والمتعلم العلم والمتصدق. فإنه يكاد هؤلاء الثلاثة يوم القيامة فيكاد المجاهد فيعلمه الرب نعمه عليه فيقول ألم أمشي عليه ألم أقف فيقبل يا ربي فماذا عنك؟ قال يا رب إنك أمرت بالجهاد في سبيلك وقد قاتلت حتى قتلت. قال له الرب كذبت وتقول له الملائكة كذبت وإنما قاتلت المقال والجيد والشجاع فقد خير فيكره به ويشهب على وجهه من آب جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيقول له الرب ألم أمشي عليك ألم أدعك لا تحتاج إلى أحد ما لا أعرف؟ قال ربي إنك أمرت بالصدقة وأخذت منها فما من سبيل خير إلا وأنفقت به. قال له الرب كذب وتقول له الملائكة كذب وإنما تكذبت يقال وسخي الله وسخي فقدين فيهم به ويسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتعلم فيقال له ماذا عني ألم أمشي عليك ألم أقف فيقول بلى يا ربي. قال ماذا؟ قال يا ربي أمرت بالعلم فتعلمت فيك القرآن وقرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قال له الرب كذبت وتقول له الملائكة كذبت وإنما تعلمت يقال هو عالم هو قائل فقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه من نار جهنم. ثم قال يا أبا هريرة إن هؤلاء أول من تشعر بهم النار. فقرأ هذه الآية لما سمع معاوية هذا الخبر قال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا يعملون. أما إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله من صدقة أو علم أو غيرهما فإنه يمر على نصيبه من الدنيا فينتظمها ويأتي ما كتب له وما قسم الله له. فالإخلاص هو رأس العمل رأس العمل هو الإخلاص كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة والله أعلم. إن كان له أعمال أخرى منجية فهذا العمل يبطل ولا يثاب عليه. فإن كانت أعماله كلها على هذا السبيل فهذا الذي دلت عليه الآية فهو خالد مخلد في النار. فإن كان عند من الإيمان والتقى من أعمال الأخرى منجية له من النار فهو تنجي من الأخرى يكون تحت المشيئة، لكن هذا العمل الذي تعلم لأجله فهذا يحبط ولا نصيب له ببطوة أعماله الأخرى. لكن الشيخ هل يعتبر شرك أصغر أو كبيرة؟ نعم يعتبر من الكبائر أو من الشرك الأصغر؟ لكن هو أشرك مو بمراد الكفر، هذا المصنف عبر بباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والحقيقة يسمى شرك بالنسبة إلى أن العمل لم يكن لله بل ولغيره وهو نبي وهو الدنيا، ولم يكن لمخلوق نبي أو غيره، لا بخلاف الرياء هو لأجل ظلاء الناس، بل هذا لأجل عرض من أعراض الدنيا، فهو لا يسمى شرك لأن الشرك تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو كشرك وما شرك أصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهذا لم يرد النصوص بأنه شرك، إنما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ويؤدي إليهم أعماله بها فهو بمعنى قد يقال أنه شرك، لأن الشرك هو أن يشترك العمل فيه لله ولغيره، وهذا لم يكن إلا في الشيء بل كله لغيره، فيسمى شرك بالنسبة إلى أنه لم يكن لله منه شيء. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبد الخميس وعبد الخميس لا يعتبر تسميته مشرك؟ لا، وهذا هذا قلبه ما بشكل يوم بالصغير فإيش عبد الخميس لا، لكن معنى العبد هو عبدها ودللها في سبيل تحصيلها، لا أنه صرف شيئا من العبادة الخميسة، ما هو أنه صرف شيئا من العبادة الخميسة لا، بل هو عبد لها يعني يطلبها ويسعى في تحصيلها مهما كانت الحالة ومهما كلم الأمر، فصار عبدا من باب الذل والخضوع لها لا من باب صرف شيء من العبادة للذهب والدماء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، هذا دعاء عليك بأن الله يعكس عليه أموره ولا ييسر له من أموره شيء، لأنه لم يكن عبدا لله وإنما كان عبدا للدينار والدرهم، أي أنه إن جاهد في سبيل الله الذي الجهاد أفضل الطاعات وأعظم الكربات، والله يقول فضل الله المجاهدين على القائمين أجرا عظيما درجات منه ومرتبة ورحمة، وما أهال بجاهل ويدعو نفسه في تحصيل الدرهم أو الدينار، لم يكن قصده في جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. كذلك أرى تعس عبد الدينار لمن عمل عملا صالحا لم يقصد به وجه الله، انما قصد بالدرهم والدينار من طلب علم او عبادة يتوصل بها الى تحصيل الدرهم والدينار فتعش عبده، فانه صار حينئذ عبدا للدرهم وعبدا للدينار. وانما عبد الله على الحقيقة هو الذي يسعى في مرار الله ويبتعد عما نهى الله عنه، اما عبد الدرهم والدينار هو الذي يبذل نهجه ويسعى بكل قوى في تحصيل الدرهم والدينار حتى ولو بالاعمال الصالحه التي ظاهرها لله ولكن باطنها هو لاجل تحصيل الدرهم والدينار. هذا معنى تعيش عبد الدرهم والدينار. وهذا وجه مطابقة للحديث للترجمة: باب من أراد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإشاعة الدينار، الدينار هو مثقال من الذهب مضروب، هو يقدر بدينار بمثقال. وأول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الملك بن مروان، كتب على أحد وجهين ضرب لعهد امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وبالوجه الثاني سورته والله احد، وهو من الذهب، وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبه في كتاب الزكاه وفي الكفارات في قوله ويحرم وضع الحائض، فان فعل فعليه دينار او نصفه كفاره، وهو مثقال من الذهب. ومقداره بالجنيه المعروف المتعامل به اليوم، الجنيه الفرنجي اللي يسمونه بنت او الجنيه السعودي، لانه على وزن، مقداره نحو 4 أشباع جنيه، هذا هو مقدار الدينار. بهذا كان مقدار صاحب الذات في الزكاه. فعيش عبد الدينار فعيش عبد الدرهم. الدرهم هو من الفضة، ونقول على عبد كما تقدم بيانه بمعنى أنه عبد أي دلل وطلب فصار عبدا للدرهم لتحصيله ولو بالأعمال الصالحة لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها تحصيل الدرهم. الدرهم هو ونقد من الفضة، مقداره نصف دينار وخمسه أي 7 أعشار وفقة، هذا هو الدرهم. مقداره 7 أعشار يعني 7 من 10 من المثقال، والمثقال مقداره في الريال السعودي المعروف الأخير مقدار الريال السعودي نحو 2.5 مثقال، هذا مقداره. بهذا تعرف به مقادير أنصباء الزكاة والكفارات وغيرها. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. الخميصة كساء يكون من صوف أو من خيز معلم، كل ابن الخيلة. فالحاصل أنه يعمل لأجلها أو لأجل عرض من الدنيا، كما في قوله تعالى في شأن المنافقين: لو كان عرضا قليلا وسبرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم تملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والحشاد لو يحصلهم عرضا من الدنيا لبادروا وجاهدوا من أجل تحصيله لو كان عرضا قليلا. وهو يقول الآية الأخرى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يدرجك بالصدقات من يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى هم يسخطون. فهذا شأن المنافقين، هم عبيد الدنيا، لن يجاهدوا في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه والظاهر، عملا صالحا يقصدون به وجه الله، انما قصدهم الدرهم والدينار عرضا من الدنيا. ثم دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعيش وانسكش، اي قلبه الله على وجهه بل على ام راسه. فيقال انتكس الانسان بان صارت رجليه اعلى وراسه اسفل، يعني كنايه ان الله يغلق عليه الامور ويعكسها عليه، وان لا ييسر له منها شيء، كما في قوله واذا شيك بل انتقش، اي اذا اصابت شوكه في رجله لا هيا الله ولا يسر الله من ينقصها بالرجل ويستخدمها منه، مثل كنايه عن تعسر اموره وعدم تيسرها، لانه يقصد بعمله مراده الدنيا. ثم قال طوبى لعبد آمر بعنان فرسه في سبيل الله. قيل ان طوبى شجره من جنه يسير الراكب في ظلها 500 عام، وقيل غير ذلك، وهو معنى قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل طوبى مفعول من الطيب ويا الراحة والطمأنينة والأكل الطيب والراحة الطيبة، مثل قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل رأسه مبرة قدما، يعني ديدان الجهاد في سبيل الله، يقاتل من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا ودينهم الظاهر، عملا بقوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وهذا منهم، لكنه لا يعرف، عبد تقي خفي، عبد تقي خبيء بذل مهجته لله وقاتل في سبيل الله، لا يعرفه امير ولا يعرفه خليفه، بل اشعل راسه من الجهاد، لا يستطيع غسلا ولا يستطيع اصلاحا من كثره الجهاد، مبره قدما دائما وابدا على قتال الكفار. ان كان في الحراسه كان بالحراسة، وإن كان بالساقة كان بالساقة، يعني هذا الرجل الذي هذه حالته يكون فيه الثبور الهامة، إن كان بالحراسة يحدث المسلمين ويبيتون وهو عينه دائما حارسة لهم من الأعداء، كان كذلك، أو بالساقة يكون خلفهم يحميهم عن الأعداء الذين يأتونهم من خلف. إن استأذن لم يؤذن له، لأنه لا جاهل ولا يعذر به، وإن شفع في أحد لم يشفع، ليس له جاه، هذا هو الذي له طوبى، وهذا هو عبد الله على الحقيقة، إنما كان يقاتل وما كان يعمل لأجل الله، رأسه أشعث من الغبار، إنما من شدة الغبار. وهو أيضا من قد اغبرت خدمات، لم يكن عنده وقت لإصلاح شيء من ذلك. ثم هو في المواضع المخوفة التي يتركها الأعداء، سواء كان بالفراشة أو كان بالساقة، ثم على هذه الصفات العالية والشهوة والأعمال السامية، مع هذا غير معروف ولا جاهل، بل من استأذن عليه الدخول عليه لم يؤذن له، وإن شرع به أحد لم يشفع، لأنه غير معروف. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم رب ريق غير مجبور بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني إنسان عليه ثوب خلق وراء الباب لا يعرف، ومع هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسما. هذا هو المعنى. فهذا كله يدل على أن الأعمال الصالحة متى قصد بها العامل تحصيل الدنيا والنيل منها فهذا وخسر. وتناولت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقول تعش وانتكش وإذا شئت فلن تقش، أي لا يسر الله له أمر ولا وفق لخير، بل جعل الله رأسه أسفل الذي هو أعلى في نموشه ومشيه كناية عن قلب أموره عليه وأكوى عكسه وتعاكسها عليه. وجاء أن عبد الله بن المبارك كان في قاتل شديد في طرشوش، فكتب إلى فضيل بن حياق، وفضيل يحلل ويكتب الحديث في المسجد الحرام، وكتب له عبد الله بن المبارك كتابا ضمنه هذه الأبيات، يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ومن كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، إلى آخر الأبيات. فلما جاء بها الرسول ودفعها إلى خبيب بن حياق وقرأها بكى، قال: صدق والله أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: وفلان من يكتب الحديث؟ قال: نعم. فأملى علينا هذا الحديث. فالحاصل أن أي عمل من طلب علم، من عبادة، من جهاد، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، إذا كان بقصده تحصيل الجرش فقد خاب وخسر، ما دام أنه لا يقصد به وجه الله، والذي ينفع هو ما يقصده والعمل الذي يقصد به وجه الله، وما جاءه من مال فهو لا بأس به، فقد نال حظه من أجر وغنيمة. لكن إذا كان كل قصده وديدانه والمال، واتبنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعش والنكش، أما إذا كان قصده في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله العليا، أو قصد العلم من أجل أن يخرج به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ولأجل أن يرشد غيره وحصل له شيء من المال تبعيا، هذا لا مانع منه كما هو معروف وكما دلت عليه الأحاديث، والله أعلم. معناه لو أقسم على الله لأبره، لو قال: والله يا ربي أن تفعل كذا وكذا لبر الله قسمه وأوجد الأمر لحلف عليه.